هذه الأخرى لأن إذا سهل عدل فلا بد أن يتقدم من النوم في الوقت الذي يعينه على القيام بصلاة الفجر مع المسلمين. وهكذا العصر بعض الناس يأتي من العمل ثم ينام ويخلي العصر، هذا أيضا فساد كبير ومنكر عظيم. يا عباد الله عليكم بتقوى الله، اتقوا الله في هذه الصلاة، هي عمود الإسلام، هي عمود الدين، رأس الأمن الإسلام عموده الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسد فخاب، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسد فقد خاب وحسد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لفظ فإن قبل منه صلاته قبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فالأمر عظيم. ويقول مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم الكتاب، يعني جماعة. ولقد كان الرجل يؤتاب يهادى من الرجلين حتى يقام الصف، يمشي حمل اثنين يعني تدله اثنين من بيته إلى نصف المسجد حتى يقام الصف من شدة حرصهم على الجماعة، يعني جماعة. ولقد كان الرجل يؤتاب يهادى من الرجلين حتى يقام الصف، يمشي حمل اثنين يعني تدله اثنين من بيته إلى نصف المسجد حتى يقام الصف من شدة حرصهم على الجماعة. وهكذا قوله جل وحافظوا على الصلوات والتوحيد الوسطى، نقول التلاوة تلاوة عبادة وهي خير عظيم، لكن المقصود ما هو وراء ذلك هو العمل، أن توحدوا الله، أن تخصوا بالعبادة، لا تعبدوا معه ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا جنيا ولا غير ذلك، لا تعبدوا معه أصحاب القبور ولا الأنبياء ولا غيرهم، العبادة حق الله وليدعى مرجى استغاثة به ضرورة تقرب إليه بالذبائح، تقرب بالصلاة، بالصوم، بالصدقات، يعبد وحده سبحانه وتعالى. ثم قالوا بالوالدين إحسان، يعني يحسن للوالدين، فالوالدان حقهما عظيم، فالواجب الإحسان إليهما في الكلام والفعال، كلام طيب وفعل طيب مع الوالدين، ضربهما النفقة والكلام الطيب والسمع والطاعة في المعروف إلى غير ذلك. وهكذا قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وهكذا غيرها من الآيات تقرأها وأنت في نفسك حازم مصمم على أن تعمل، لا مجرد قراءة فقط، تقرأ وتعمل. هكذا يجب عليك يا عبد الله، وهكذا يجب على جميع ماء الله من النساء، على الملوك وعلى العامة وعلى الرجال وعلى النساء وعلى الأغنياء وعلى الفقراء. كتاب عظيم محكم منزل بين لنا لنعمل به، وجعله الله ذكرى وعظة ومعجزة وحجة إلى أن ينزع من الصدور وإلى أن ينزع من الصحف في آخر الزمان. فالواجب على أهل الإيمان أن يعلم بهذا الكتاب العظيم عناية تامة، تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فإنه لأشد توصيا من الإبل في عقلها. ويقول تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفسي بيده إنه لأشد تفلسا من الإبل في عقلها. يتعاهد بالقراءة والتلاوة نظرا وحفظا، ويتعاهد بالعمل بما فيه حتى يبقى في القلوب، حتى يؤثر في القلوب. فإذا أعرض عنه وعن قراءته وعن تدبره فهذا دليل على ضعف الإيمان وعدم المبالاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على المسلمين جميعا أن يعلوا بكتاب ربهم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتدل عليه وترشد إلى ما يراد منه. فعلى المسلمين وعلى علمائهم وعلى طلبة العلم وعلى عامة المسلمين أن يعلوا بهذا القرآن. العالم يبين معناه للناس ويرشدهم ويحثهم ويدعوهم ويراهبهم، وطالب العلم كذلك، والعام يسأل ويستفيد ويعمل ويجتهد في سماع العلم وحضور حلقات العلم وندوات العلم حتى يبلغه العلم، حتى يبلغه الله، حتى يعلم مراد الله، حتى يتبصر في دينه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وش معنى هذا الكلام؟ معناها أن ما أرد الله بخير لا يفقه فيه. مفهوم الكلام هذا أن المعرض الغافل أن الله ما أرد به خيرا، أما المقبل المتفقه في الدين الذي يسال ويحضر الخير ويحضر ندوات الخير ويتلقى ويتعلم، هذا دليل على ان الله اراد به خيرا وان الله سلك به مسلك الصالحين والاخيار. فاحذر يا عبد الله من اعراض الغفله واعراض المجرمين واعراض المنافقين، لا تعلم عليك الاقبال، عليك مجالسه الاخيار بحضور ندوات العلم وحضور حلقات العلم بالسؤال والاستفاده والاصرار بخطبه الجمعه والخطب التي تسمعها وحلقات العلم وندوات العلم، وفي كل مكان تحضر العلم يكون عندك عنايه واصرار واستفاده حتى تشارك في الخير وحتى تعمل بما يبلغها من امر الله عز وجل. جزاك الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر امورا كثيره قال فيها والقران حجه لك وعليك، قال الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا المغنى السحاب والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك وعليك، حجه لك ان عملت به وعليك ان لم تعمل لو قراته باحسن قراءه وباحسن تلاوه وباحسن تجويد، ولو فقت اهل الزمان في التجويد والقراءه وانت لا تعمل فلا خير فيك ولا قيمه لك، المهم ان تقرا وتعمل. فاذا جمعت بين القراءه الحسنه والتفقه والتعاهد والعمل فزت اقرانك وحصلت على الخير العظيم والفائده الكبيره. تحسين القراءه وتجويدها والاكثار منها خير عظيم وعباده، ولكنها وسيله لما هو اعظم، لما هو اعظم هو العمل، معرفه المعنى والعمل، فتؤدي فرائض الله وأدي فرائض ربك خلاص وعن رغبة وعن إيمان وعن محبة وعن شوق، وتدع محارم ربك، تبتعد عن معاصي سبحانه وتعالى، عن تعظيم الله جل وعلا ورحمة منه وعن رجاء ثوابه وهجر عقابه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن مع كتاب الله ومع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رزقنا الله وإياكم الاستقامة وأنزلنا وإياكم صراطه المستقيم وجعلنا وإياكم من أهل هذا الكتاب من أهله العاملين به، هذا هم أهله، هذا هو العاملون به هم أهله. وأعاننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ثم عليكم أن تبلغوا على هذه الموعظة الطيبة وجزاه الله عنا خير الجزاء. وقبل أن نعرض الأسئلة جاءتنا بعض التبرعات من الإخوة جزاهم الله خيرا، ولا شك أنهم يطمعون في دعوات من سماحة الشيخ وتأمين الحاضرين، جزاهم الله خير الجزاء. هذا مبلغ أحد الإخوة جاره إلى أمير المجاهدين في أفغانستان، الله وهذا مبلغ آخر وتقبل ووفق المجاهدين في أفغانستان ونصرهم بالحق. مبلغ آخر من جامع حي النظيم للإخوان المجاهدين، ويريدون منكم جماعة المسجد ألا تنسونهم من بعض الدعاة لهذا المسجد، والله يعظم أجرك. وفقهم الله ونفسهم قبل منا ومنهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. ومبلغ آخر أيضا لم يعين صاحبه، وأترك لسماحتكم اختيار من يستحق ومن تفضيله. ومبلغ آخر لمجاهدي أفغانستان، تقبل الله من الجميع اللهم وأصلح نية الجميع وأعمال الجميع. وهذه 80 ريال من زكاة المال للأفغان وهذه المجاهدين، وهذا أيضا 100 ريال للمجاهدين، 150 ريال للمجاهدين و50 ريال لمتضرري الكفاح في أفريقيا. إن شاء الله تقبل الله من الجميع. وقبل أن نعرض الأسئلة المتصلة بالموضوع نستأذنكم في عرض هذه الورقات. جماعة يعملون بمؤسسة تجارية وصاحب المؤسسة تركهم وهرب ولهم حقوق عليه رواتب شهرية من شهر شعبان إلى الآن، وهم يشكون الجوع ونحن جميعا بدون مصروف مما أصابنا بأضرار مادية كما أصاب الأضرار أهلنا وأولادنا، وقد أصبحنا على حافة الهاوية على الهلاك واقعين تحت تأثير الجوع والاحتياج للقوت الضروري. ونحن نضع بين أيديكم الكريمة مشكلتنا بعد أن يئسنا ولم نجد من يأخذ بأيدينا نحن المظلومين الجائعين، جعلكم الله عونا للمحتاجين. وجايبين عنوان المسجد، المسجد الذي يسكننا فيه والمؤسسة وكذا. رجعنا يوم السبت يا شاء الله، رجعنا يوم السبت إلى الإفتاء يا عسير إن شاء الله حتى ننظر الموضوع يوم السبت إلى الإفتاء الساعة 10 في دار الإفتاء حتى ننظر الموضوع إن شاء الله. وهذا أيضا أخ هندي بيطلب من سماحتكم أن تستخدمون له أسرته لأنه مرضى وفي حاجة إلى علاج. وين عقلي يا هندي؟ لا هو طيب صحيح وين رايح؟ طيب صاحب هذه الورقة أيضا أخواننا صاحبها يمر علينا يأخذها إن شاء الله بعد بعد المحاضرة إن شاء الله. ونبدأ بالأسئلة. نرجو من سماحتكم توضيح الإرشادات والنصائح اللازمة واليسيرة لحفظ القرآن الكريم دون اللجوء إلى شيخ. نعم نعم، من أسباب حفظ القرآن الكريم ويسر بحمد الله طاعة الله عز وجل والبعد عن معاصيه. يقول الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي أبو عبد الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقال مالك رحمه للشافعي لما حضر عنده يدرس العلم ويتلقى الأحاديث، قال مالك للشافعي رحمه الله: إني أرى عليك نور العلم فاحذر أن تطفئ هذا النور بمعاصي الحرم. ومن أعظم أسباب حفظ القرآن وتحسين العلم البعد عن المعاصي والمخالفات والمبادرة إلى الطاعات، وأهم ذلك المحافظة على الصلوات في الجماعات مع بر الوالدين مع صلة الرحم ومع الإكثار من ذكر الله ومع أداء كل ما يجب عليك من أمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وكف عن محارم الله. ومن الأسباب الجد في الحفظ والمدارسة والمذاكرة، تجعل لك وقت في الليل أو في النهار على حسب ما يتيسر لك، يكون وقت مناسب بعيد عن الناس تدرس فيه القرآن على قليل قليل على صفحة صفحتين تدرسها وتكررها في وقت مناسب وقت مناسب. وإذا تيسر معك صاحب يعينك ويذاكرك ويدرس معك كان هذا أكمل وأفضل، حتى تستعين بأخيك ويستعين بك في هذه المذاكرة حتى تحفظ كتاب ربكما. ومن أعظم ذلك أيضا من أسباب ذلك الإلحاح والضراعة إلى الله ودعاء سبحانه وتعالى أن يعينك على هذا الشيء، تضرع إليه سبحانه في أوقات الإجابة في السجود في آخر الصلاة في آخر الليل، ويا ربي حفظ كتابك، يا ربي أعني على حفظ كتابك، يا ربي علمني ما ينفعني، يا ربي فقني في دينك، يا رب تضرع إليه. هذه ثلاث أسباب من أهم الأسباب. وفي نفس الورقة سؤال نفس الأخ يقول: نحن فضيلة سماحة الشيخ نحن ننتظر هذا اللقاء من الأسبوع إلى أسبوع لنطرح عليكم ما يلفت أنظارنا من أمور خطيرة جدا، ومن ضمنها استخدام الكفرة في البلاد بشكل عجيب جدا بطرق الاحتيال، والأدهى من ذلك هو أن بعض الأفراد السعوديين الذين هم يسعون ويبذلون الجهد في استخدامهم وبذلك تتيسر لهم الإجراءات، في حين أن مكتب الاستخدام رفض ويرفض استخدام أهل بعض المسلمين بحجة التعليمات الأخيرة التي لم تنشر حتى الآن، بالرغم من أن الجميع يعلم تمام العلم بأن الكفرة المبشرين يأتون إلى بلادنا لعرض ما لديهم والتأثير على ضعاف النفوس في شتى المجالات. نرجو من فضيلتكم بإرشاد الجهات المختصة باستخدام المسلمين بدلا من الكفرة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا شيء ممنوع فيه الجهود، هذا شيء قد بدأ فيه الجهود منا ومن غيرنا، ونسأل الله يرفع بالأسباب. لا شك أن استخدام الكفرة من المصائب العظيمة من المنكرات الظاهرة، الواجب على الشعب أن يكون حريصا على دينه بعيدا عن استخدام الكفرة. يجب على المسلم أن يبتعد عن استخدام الكفرة، وإذا كانت هناك حاجة أنه حاجة إلى استخدام عمال فليستخدم مسلمين لا كفرة. والدولة نسأل الله لها التوفيق كذلك عندها معلومات عن هذا كافية، قد وعدت بالعناية بهذا الأمر ولا يستخدم إلا وتجب له الضرورة، ولكن نسأل الله يعينها ويرزقها بالقناة الصالحة ويعين الشعب على مساعدتها في الخير حتى لا يستخدم الكفرة وحتى لا يطلب استخدام الكفرة نسأل الله. ثم أيضا هنا بلغتنا أيضا وهنا يوجد ناس يكتبون في جوالاتهم أنهم مسلمون وهم كفار يكذبون، ينبغي التحرز من هذا وأن لا يستخدم إلا ناسا معروفين يقول له وكيل أو مرعوب جيد يسأل عن المسلمين الطيبين لا عن الذين يتسمون بالإسلام وهم كذبة، أو المسلمين بالدعوة والاسم مع تركهم الصلوات وشربهم المسكرات، يحذر هؤلاء ليحرص على إذا كان مضطر إلى استخدام عمال يحرص على استخدام مسلمين معروفين بين أهل بلادهم بالإسلام. وهكذا من استخدام السائق أو استخدام خادم أو خادمة كل هذه اللي فيه الحذر، ولا يستخدم لما عرف الإسلام والاستقامة والاستقامة الحميدة، وإلا فليدع وليستعن بالله على العافية من هؤلاء، يستعن بالله وليصبر على ما يحصل له من مشقة لئلا يقع في هذه البلية والاستقامة والكفرة. فاتنا ان ننبه ان الندوه المحاضره القادمه ان شاء الله عن حكم تعدد الزوجات في الاسلام لفضيله الشيخ الدريعي، هذا العلم اختار الاسئله المناسبه ان شاء الله. رجل يريد السفر للخارج ويريد الزواج من هناك مره مده اقامته ثم يطلقها اذا رجع، هل هذا العقد صحيح ام لا؟ ثم هل الطلاق يقع بالنيه ام لا بد من التلفظ؟ جزاكم الله خير. اولا النصيحه الا يتزوج كافرا والا يتزوج من هناك الا اذا وجد مسلمه طيبه، فان بعض الناس يتزوج الكتابيات وان كان اصله حل لنا تزوج الكتابيات من اليهود والنصارى اذا كنا محصنات، لكن في ذلك خطا. في زمن الاول كان عمر ينهى عن ذلك ويحذرهم من شر ذلك، فكيف بحال زماننا؟ فان كثيرا من الكتابيات يجرون الزوج الى الكفر بسبب حبه لها، تجره الى الكفر ثم تجر اولاده بعد ذلك الى الكفر، فينبغي الحذر. اما كون يتزوج ونيه في نيته ان يطلق اذا انتهى من البلاد فقد ذهب اكثر اهل العلم الى جواز هذا، وان ليس من المتعه النكاح المتعه ان يتفق الرجل والمراه والولي على ايام معلومه ثم يطلق على 5 ايام 10 ايام شهر اقل اكثر، يكون شرط بينهما متى مر كذا وكذا فهي خاليه من النكاح. هذا نكاح المتعه، هذا محرم عند جميع العلماء. اما يكون يتزوجها ويخطبها ويتزوجها وفي نيته وداخل قلبه انه متى سافر من البلاد طلقها ما يرغب ان ينقلها الى بلاده، هذا عند الجمهور لا حرج فيه وليس من المتعه. والنيه في القلب لا يقع بها طلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدث يا موسى ما لم تعمل او تكلم، فلو نوى في قلبه ان يطلق اليوم او يطلق باكر ثم هو لا عليه شيء. نعم. يعني ما يعد المتعه مره واحده. ما يعد المتعه عند جمهور اهل العلم ما يعد المتعه. ما قول نعم. نعم. أبناءه أولاد يعني. أولادها أولاد شرعيون. غيره من الزوجات. يعمل ما يستطيع. ينقلها ينقلهم أو ينقلها معهم ولا يطلق. هذا قد يخضع لقوانين البلاد وشؤون البلاد. قد لا يكون باختياره. نعم. ما قول سماحتكم في من يقول أن القرآن سيمفونية ربانية أو قطعة موسيقية على حد تعبيره؟ أما السفونية ما أعرف السفونية، أما الموسيقية هذا كلام منكر باطل، ليس من الموسيقى ولا من الموسيقى في شيء، وهو كلام الله الذي هو أفضل الكلام وأحسن الكلام وأحسن القصص. سبحان الله. وهذا الذي يقول هذا الكلام أرى أنه والله أعلم أنه مرتد، لأن هذا ذم للقرآن وعيب له. لا حول ولا قوة. أما السفونية ما أعرف السفونية. يعني الموسيقية أيوة. السفونية ما أعرف السفونية. إيه أنا ما أعرف الموسيقية كمان. يا شيخ بالنسبة للشيعة تفسيرهم يا شيخ كله محرف تحريف خلاف عن سائر التفاسير. الله يردهم الله يهدينا وياهم يكفينا شرها. هل يجوز ختم القرآن بأكثر من شهر أم يجب أكثر مدة شهر؟ وهل يعتبر الذي لا يختم القرآن بالشهر فما دونه هاجر للقرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو وكان يكتب القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختمه في شهر، فقال إني أطيب أفضل من ذلك، قال اختمه في 20، قال إني أطيب أفضل من ذلك، قال اختمه في 10، قال إني أطيب أفضل من ذلك، قال اختمه في 7، قال ثم قال له بعد ذلك اختمه في 3، فإذا رتبه بكل شهر فحسب، أو في 40 يوما فهجر، يعني في بعض الروايات في 40 يوما، أما كون يتعمد هجرة هذا يخشى عليه من الخطر العظيم، يجب عليه أن يتعاهد، كما قال لا يتعاهد هذا القرآن. فإنه مع طول المدة قد ينسى معانيه ويسى أحكامه. الله يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه للقرآن يدبروا آياته، ويقول وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا، فالمعلم كيف يتبع، المعلم الغافل كيف يتبع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول يا مصحف يستمع يقرأ الآيات التي يستحفظها مثل الفاتحة، يقول والله واحد المعوذتين يقرا ما تيسر يكررها ويتعلم من الاذاعه، اذاعه القران فيها فائده عظيمه، اذاعه القران فيها فائده لو استمعها طالب الخير يستفيد بها فائده عظيمه عن كلام الله، ويحفظ ايات من كتاب الله وسور من كتاب الله، كذلك نور على الدرب وفائده عظيمه يذاع له كل ليله بين المغرب والعشاء من اذاعه الاسلام والساعه التاسعه والنصف كل ليله، هذا فيه علم عظيم، جواب المشايخ عن أسئلة المراجعين من الداخل والخارج، فلا أوصي كما قد أوصي باستماع للقرآن إذاعة القرآن، وأوصي استماع النوع على الدرب وبالاحاديث الدينيه وهو حذر من سماع الاغاني والملاحف. بعض الناس محروم من اغلب الملاحف والاغاني ويترك القران وسماع القران والعلم والفائده التي الناس يرغبونها اخماد الابل. كان الناس فيما مضى يرتحلون من بلاد الى بلاد على الابل ومشقه يطلبون العلم، والان موجود العلم عندك في بيتك في الرجل اللي عندك في بيتك، افتحه على اذاعه القران وانت تجد علما، ثم اغلبه لا تسمع شيء الى هذا، اغلبه لا تسمع الاغاني والملاهي والاشياء الضاره. الله ما شاء الله لا حول ولا قوه. راجع يا شيخ، لا يقول موسيقي وجرس موسيقي. لا يقول هذا الإيقاع عبارة يكتب به النغمة يعني. لا هذا يختلف باختلاف أصوات الناس، ممكن صوت الموسيقى ولكن صوت الإيقاع يختلف. هذا يختلف، ولا ينبغي أن يشبه بالموسيقى المحرمة التي هي من آلات الله، بل ينبغي أن يقول إنه مؤثر في القلوب، إنه فيه الهداية، فيه الرحمة، فيه الشفاء، ولا سيما بالصوت الحسن. صوت الحسن لها أثر في القلوب. راجع في المكتبات الآن روايات اسمها روايات تاريخ الإسلام، وقد ذهبت هذه الروايات على تشويه سلف الأمة كيزيد ومعاوية وعائشة بل والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، وللأسف هذه الروايات ما زالت تباع في المكتبات، واسمها روايات تاريخ الإسلام، مؤلفها الصليبي حافظ اسمه جرجي زيدان، نأمل النظر في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. ما سمع بهذا، لكن أنت أخي إذا سمعت بهذا تأتي بها. موجودة في مصر هذه الشيخ، اشتري هذا إذا وجدته ويعطيك الثمن حتى نشوف الحقيقة. موجودة في مصر هذه الكتب؟ هل مصر إلا فيه في مصر شيء آخر، لأن المقصود إذا رأها في إذا في مكة أو الرياضة أو في مكة، من رأها منكم يرسلها لنا ونعطيه الثمن، جزاكم الله خير، حتى نشوف حقيقته ونعمل ما يلزم من أجل منعها ومصادرتها. هل يرفع القرآن إلى الله إذا ترك مثل التوراة والإنجيل؟ في آخر الزمان ينزع القرآن إذا تركه الناس وعطلوه، نزع من القلوب ونزع من الصحف، فيصبح الناس لا أحد يتلو شيئا من القرآن ولا يوجد في الصحف شيئا، بيضاء بلا كتاب بلا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، من بدا وإلى هي يعود. يا شيخ أحسن الله إليك، في كتاب اسمه حق الله على العباد وحق العباد على الله، هذا أشعري بحت يا شيخ، تباع في المكاتب هذه. ولنا جزاك الله إن شاء الله أجيب إن شاء الله ونعطيك الثمن إن شاء الله بجيب. جزاك الله خير. حفظ القرآن كاملا ثم اشتغل بالدنيا ونسيه، أفيدونا ما جزاؤه؟ عليه خطر وعليه التوبة والاستغفار ولا يكون شيء، يرجع إلى كتاب الله ويعيد قراءته وتذكر ما فيه إن شاء الله. لا حفظ هذه زلة، يرجع إلى الله ويكون إلى الله ويستغفر الله ومن تاب الله عليه. نعم المشاغل الآن استغرق طاقات الناس كلها، يعني يجب على المؤمن، الدنيا زائلة لا يشغل نفسه بالدنيا، ليس له منها إلا ما كتب الله له في الحديث، من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولا يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي ظالمة. لا بد الإنسان أن يجعل وقت لآخرته، للقراءة، للمطالعة، للفائدة، للتحدث مع أهله، مع أصحابه الأخيار، ما يجعل كل ليله ونهاره للدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ليكن من أعظم همه أي حافظ صلاة الخمس في الجماعة، كلما مر الصلاة يكون على بال الصلاة الأخرى، يكون مرابط يعتني بالصلاة، ومن السبع يظلهم الله في ظله، كما لا ظل إلى ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، كل ما فرغ من صلاة يرتقب الأخرى ويسارع إليها في وقتها مع إخوانه، هذا من أهم الأمور بعد التوحيد، أن تعنى بصلاة، ثم هكذا أمور دينك، أمور دنياك، المتعلقة بأهلك، بجيرانك، لا يكون كل همك أن تسعى لطلب الدنيا، فإن صاحبها لا يشبع. صاحبها كشارب البحر لا يزال هو ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن ادم له اطيب واديا يعني مما لبسها لهما ثالثه ولا يملا وجهه ابن ادم الا التراب. انت وضر الان ناس عندهم مئات الملايين والاف الملايين وتعبني وتقول الزياده. لا حول ولا قوه الا بالله. ما حكم اخذ الاجره على تلاوه القران وعلى تعليم القران وما حكم تلاوته على الميت؟ هذا في التفصيل، اما التلاوه فقد ذكر غير واحد اجماع العلماء على تحريم اخذ التلاوه، كل يقول اقرا لي كذا اقرا لي كذا بكذا وكذا، ومثل ما كتب اقرا لي كذا بكذا وكذا او اقرا الميت كذا بكذا، هذا لا يجوز. لا يجوز التعاقد على التلاوه لجزء او جزوين لفلان او ميت فلان، هذا لا يجوز. اما التعليم فلا باس على الصحيح، يتعاقد مع انسان يعلم في مدرسه او يدرس في مدرسه للطلبه شيء معلوم كل شهر لا بأس، لأن أنا محتاج إلى هذا الشيء. والنبي قال إنها حق ما أخذ أجرا كتاب الله، التعليم والقراءة على المرضى هذا لا بأس بالأجرة فيه، أما مجرد التلاوة لا. أيوه بيقول اللهم صل على سيدنا وقراءة على الأموات. أما قراءة على الأموات ما تجوز. الميت ما إذا مات انتهى، ما يسمع القرآن ولا ينتهى بالقرآن. لكن يدعى له بالمغفرة والرحمة، يدعى له يصدق هذا ما في بأس، أما كونه يقرأ عليه أو يقرأ للميت هذا ما ورد في النصوص. بعض أهل العلم قالوا أن إذا قرأ وثوب له لا بأس، لكن يقول ليس عليه دليل. فالأولى ترك ذلك، ولكن يدعو له بالخير والرحمة والمغفرة. يتصدق عنه هذا هو اللي أجمع العلماء على أن ينفع، أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالصدقة أو بالدعاء. طيب يا شيخ المنطقة وكذلك ينتفع إذا قضي عنه دينه ينتفع بذلك، إذا حج عنه، إذا أدعى عن الصيام الذي ماته ولم يصومه وعافاه الله ولم يصوم وفرط وصام عنه كل هذا ينفع. وعند الاحتضار يا شيخ قراءة القرآن تنفع عند الاحتضار. يا شيخ طيب بالنسبة للمنطقة الغربية الثلاثة الأيام كل أبوه يقرون فيها على الميت. الله يا رجل تبكي فيها كتابات كبيرة ما شاء الله، يحطون كراسي عند الباب وميكروفونات. الله يا جميع. نعم. ما حكم من حلف بالقرآن الكريم وعظمته؟ القرآن كلام الله، فالحلف بالقرآن حلف بكلام الله، فإذا قال وقرأ المزيد أو كلام الله لا أفعل كذا، فهو حلف بالقرآن حلف بكلام الله، مثل لو قال وعلم الله وعزة الله أو رحمة الله. آخر يقول مدير العلاقات العامة الإداري بمستشفى الملك فيصل يمنع من أراد أن يذكر في الصلاة داخل المستشفى ويذكر في الصلاة داخل المستشفى، وهذا أمر عظيم حيث يساعد على ترك الصلاة، فكيف يكون هذا التصرف من رجل مسؤول في بلد مسلم لأنه لمن الغريب المنكر؟ نعم ملك فهد ملك فهد ولا مستشفى الملك فهد. طيب ننظر الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك آيات الله إذا كان أرادها فؤاد فلا بأس، إن كان أراد بها آيات الله اللي هي الليل والنهار وما يجوز لأنها مخلوقات، أما إذا قال أقسمت بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني القرآن فلا بأس، وإذا قال أقسمت بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني الليل والنهار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض لا ما يجوز لأنها مخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. آخر يقول ما هي أنواع هجر القرآن الكريم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنواعه كثيرة، منها هجر الألفاظ لا يقرأ، هذه أسهلها، إلا قد يمضي عليه وقال مات ما قرأ، وإذا كان يعمل به لا يضره، لكن ترك ما هو الأفضل الذي ينبغي. ومنها هجر معاني لا يتدبر ولا يتعقل، هذه أشد، ومنها هجر العمل به وهذا أعظم وأنكر، ولا يعمل به والعياذ بالله، هذا أشدها وأنكرها. نعم. روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرضت علي ذنوب امتي فوجدت اعظمها الايه يثوبها الشخص ثم يتلوها الشخص او يحفظها ثم ينساها، هل هذا يعتبر من الكبائر؟ هذا ضعيف الاسلام، هذا ضعيف الاسلام. نعم. واخر يقول بسم الله الرحمن الرحيم اني احد المدرسين القران وهو حيث اني اخذ اجره على تدريسه، والمقصد من اخذ الاجره على تدريسي أن أتقوى به على حفظ القرآن ولعلي أتزوج العيال من ذلك. لا بأس بأخذ تعليم القرآن وأنت مأجور إن شاء الله ولا حرج عليك، تزوج إن شاء الله. هناك جماعة من عبدة القبور يحفظون القرآن ويجدون تلاوته، وإذا قرأوه أو سمعوه بكوا ولربما أغمي عليهم من شدة الوجد كما يقولون، فهل هؤلاء مع السفر الكرام البررة؟ حتى النصارى يبكون، حتى النصارى ليس البكاء دليلا، إذا كان يحفظ القرآن ويبكي ولكن يعبد الأموات ويستغيث بالأموات فهو شيء مثل النصارى والعياذ بالله، بل الشيطان يحفظ آية الكرسي علمها أبو هريرة. الشيطان لما أنشكها أبو هريرة قال دعني أعلمك آية من كتاب الله لا لازم أن الله يحفظها حتى ما إذا قلتها عند النوم، وهي آية الكرسي لا الله ولا إله إلا هو. المقصود يا أخي العمل، المقصود العمل، فلو حفظ القرآن وصام النهار وقام الليل ويعبد غير الله أو يسب القرآن أو يسب دين الله فهو مع كفار ما شاء الله. المستشفيات يوجد بها مرضى مسلمون ولكن بعضهم يكون مجروحا وعمليات كثيرة ولا يستطيع أداء الصلاة أو الوضوء ولا يجد من يساعده على ذلك، فهل ممكن يوضع إناء به تراب يتعفرون به ممكن ولا لا؟ هذا بلغ المستشفيات بلغت وعمموا أيوه. يضع من تحت الكرسي شيء من التراب إناء أو كيسة يتأمنها عند العجز عن الوضوء، وهو الدعاة يمرون عليه ويعلمونه لا ليك إن شاء الله. لا يسمع النساء ولا ينسى الكعب, هذا هو السنة. قال عليه الصلاة والسلام ما أسمع الكعبين من الإزار فهو في النار. فلا يجوز له أن يجر إزارة أو سراويلة أو بهتة أو قميصة تحت الكعب, ما يجب منع ذلك وقضاء عليه. هذا هو الواجب على كل رجل, هو والإسبال من المنكرات العظيمة فيجب الحذر منه, وهو في الغالب يقع على الكبر والخيلاء والتعاظم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياك والإسبال فإنه من البخيلة, يعني من الخيلاء من الكبر. وقال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. المسلم إشارة, والمنان فيما أعطى, والمنفق صناعته بالحديث الكاذب خرجه مسلم صحيح, فجعل منهم المسبل. هذا يدل على عظم التحريم وأنه من الكبائر. وهكذا من ينفق صناعته بالحديث الكاذب أيضا قالتها كبيرة عظيمة. أو يمن في العطية يعطي ويمن, والله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. فالإسبال للكبائر يجب الحذر من ذلك والبعد عنه, هذا في حق الرجال. أما المرأة فلها أن ترفع ثيابها حتى تستر أقدامها. نعم بارك الله فيكم. وهل يشمل سماحة الشيخ المنع أيضا الأكمام, أكمام اليدين؟ لا أعلم في هذا شيئا, إلا أن جمع من أهل العلم نصوا على أن السنة يكون إلى الرص لا يزيد من طرفكم إلى الرص, نص الكف من الذراع. وكان هذا هو المعروف في قصص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرص, هذا هو الأفضل والأولى. فلو زاد شيئا على ذلك لا أعلم ما يحرمه, لكن المؤمن يتحرى هذا الشيء لأن لا حاجة في الزيادة. نعم الزيادة هذه قد تؤذيه عند الأكل وغيره. أثابكم الله. يسأل أيضا ويقول ما حكم الشرع في أن يترك الرجل فراشه أو غطاء أو غطاء نومه لا يغسلهما عن النجاسات بل يتركهما حتى ييبسا, وهل تنجس الثياب إذا جلس عليها أحد من الناس؟ ينبغي إذا أصاب الفراش نجاسة يغسل, وهكذا الرداء يغسل, هكذا المشاهد, لأن الإنسان قد يأتي إليها وعليه ملابس رطبة أو جسمه رطب فيتنجس بها. فالواجب أن تغسل وتطهر حتى إذا وطئ عليها بيد بريدة رطبة أو جلس عليها بثوب رطب يسلم منها من شرها. أما إذا بقيت بالنجاسة ثم جلس عليها ورطب تنجس, فلا ينبغي هذا, بل يجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يغسل ما يحتاج إليه من وطاء أو غطاء أو غير ذلك مما ينتفع به. فإذا كان قد خلولق ولا حاجة إليه يلقى مع قمامة, أما يستعمله نجس لا, يطهره أولا ثم يستعمله. نعم بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السائل نون عين من حمص من سوريا. الأخ السائل في رسالته سؤال طويل في الحقيقة, مقتضاه الاستفسار عن سبب الاختلاف بين كثير من المفتين في ما يعرف بالقنوت في صلاة الصبح. والسائل يذكر أنه قرأ في كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الخضري بأن مشركي مكة منعوا بعضا من المسلمين عن الهجرة وحبسوهم وعذبوهم, منهم الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في صلاته, وهذا أصل القنوت وقد حصل في أوقات مختلفة, فكان في وتر العشاء وفي صلاة الصبح بعد الركوع وقبله, وروى الصحابة كل منهم ما رأاه, وهذا سبب اختلاف الأئمة. هكذا قرأ في كتاب سيرة سيد المرسلين, ثم ينقل بعد ذلك بأن هناك كلاما لبعض أهل العلم في جواز ذلك وفي منعه, فيسأل عن الحكم الصحيح وعن سبب هذا الاختلاف. القنوت نوعان, نوع يسمى قنوت في النوازل وهذا مشروع ومندوب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه قنت على العلو والأكوان لما قتلوا القراء, وكذلك قلت على أهل مكة ولعن الحارث بن هشام والسهيل بن عمرو صفوان بن أمية فأنزل الله وليس لك من أمر شيء. فهو يقول في النواز عليه الصلاة والسلام يدعو على مشركين الذين قاتلوه وقتلوا بعض أصحابه أو آلوا المسلمين. فالقنوت في النوازل مشروع لإظهار غضبه على غضب المسلمين على أعدائهم ولسؤال الله عز وجل الانتقام منهم مما فعلوا بالمسلمين. هذا هو قنوت في النوازل وهذا مؤقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو أقل أو أكثر ثم يترك. هو قنوت مؤقت لأسباب حادثة. هذا مشروع إلى اليوم ولا حرج فيه. كان يدعى يقنت اليوم على الدعاء على السوفيت لأنهم ظلموا الأفغانيين وتعدوا عليهم فيقنت في الدعاء عليهم وفي الدعاء للمجاهدين الأفغان بالنصر لأنهم مجاهدون في سبيل الله عز وجل فيدعى لهم بالنصر ولعدوهم بالخذلان وقضاء عليه. وكان يدعى على اليهود لتعديهم وظلمهم لأهل فلسطين يدعى عليهم بأن الله يخذلهم ويسلط عليهم ويقتل كيدهم وينصر المسلمين عليهم. هذا يسمى قنوت في النوازل وهذا لا يدوم تارة وتارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. أما النوع الثاني هو قنوت في الصبح خاصة. هذا اختاره بعض أهل العلم وقالوا يقنت في الصبح دائما الدعاء للمسلمين والدعاء للكافرين سواء قرأ فيه اللهم اهدنا فيمن هديت أو دعا بدعوات أخرى. واحتجوا على هذا بحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فرغ الدنيا يعني ما زال يقنت الصبح حتى فرغ الدنيا. احتج بهذا جماعة من العلم كالشافعية وجماعة على شرعية قنوت الصبح دائما. وقال آخر من العلم لا يفعل دائما إنما هذا في النوازل. وأما حديث أنس هو ضعيف ولو صح المراد به ما زال يطول في الفجر حتى فرغ الدنيا يعني يطيل صلاة الفجر وإطالة القيام وقراءة يسمى قنوت. ويستدل على النهي عن القنوت في الصبح دائما استدل عليه بما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فكانوا يقرفون في الفجر؟ فقال طارق أي بني محدث. فطارق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ابنه سعدا أن قنوت في الفجر ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الخلفاء الراشدين الأربعة بل هو محدث. فهذه حجة من قال إنه لا يقنت في الصبح بصلاة دائمة ولكن يقنت في الصبح أو في المغرب أو في العشاء أو في غيرهما بصلاة غير دائمة عند الحاجة إلى ذلك للدعاء على الكفرة والدعاء للمسلمين عند وجود العدوان من الكفرة عند قيام الحرب ونحو ذلك. هذا هو الأرجح وهذا هو الصواب أن قنوتكم في النوازل الخاصة. وأما قنوت الدائم في الصبح فالصحيح أن الأولى تركه أن ينبغي تركه وأنه محدث وليس من السنن بل هو من البدع المحدثة كما قال طارق بن أشيم للشعير بن إسعد قال أي بني محدث. هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة. وسبب الخلاف عرفت أيها السائل أن أسباب الخلاف حديث أنس حيث قال فيه فأما في الصبح فلم يغلط حتى فرق الدنيا وحديث رواه أحمد بن حبان وجماعة لكنه ضعيف الإسناد. وحمله بعض أهل العلم على أنه لو صح لكان مراد به طول القيام لأن طول القيام يسمى قنوتا والنبي كان يطيل الفجر عليه الصلاة والسلام. وأما حديث سعد هو حديث صريح واضح في رواية عن أبيه عن نفس القضية فقال صادق أي بني محدث لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشد الأربعة فدل ذلك على أنه محدث وليس من المشروع والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم. الأخ سائل نون عين من حمص من سوريا في الحقيقة رجل غيور جزاه الله خيرا فهو ذكر هنا عدة قضايا تتعلق باختلاف الفتوى في أمور هامة ويذكر أنها في قضية مثل قضية الموسيقى والغناء، ويذكر أن مجلة عربية تصدر في بلد عربي أفتت بأنه لا يفتي بتحريم الغناء والموسيقى إلا متزمت جهول، ثم يسوق أيضا ألوانا في أعداد مختلفة من هذه المجلة تبيح السفور المحتشم، هكذا قالت هذه المجلة في غير تبرج أو خلاعة، وأن الإسلام لا يدعو إلى الحجاب المتزمت الذي نراه في الكثير من البلاد العربية والبلاد الإسلامية، ثم يسوق أيضا قضية حول مسألة التصوير، وأن هذه المجلة تشكك في الحديث الذي ورد في صحيح البخاري وتدعي أنه مدسوس في كتب الحديث، وما شأن المصورين حتى يكون عذابهم يوم القيامة أشد من القتلة أو من الزناة أو اللصوص، وإذا كان التصوير حراما فلماذا لم ينهى القرآن عنه صراحة إلى غير ذلك. ويقول الأخ السائل لماذا يسمح لمثل هذه المجلات بالتطاول على الإسلام، ويسأل عن الحكم الشرعي الصريح في هذه القضايا الثلاث. هذه المجلة وأشباهها ينبغي أن تمنع وينبغي يقضى عليها، لأن هؤلاء المتكلمين فيها بهذا الكلام ليس عندهم علم ولا بصيرة ولا أدب شرعي، حتى الأدب الشرعي ليس عندهم أدب شرعي. هذه المسائل بينها أهل العلم وأقاموا عليها الدليل على وجه الاعتراض من جاهل مركب لا درى ولا درى أنه ما درى، هذا جاهل مركب أو متعمد للباطل والفسق في الموسيقى والأغاني، أمرها أمرهما معلوم، الموسيقى من آلات الملاهي كالعود والطنبور، والغنى من أخبث الملاهي، فكلاهما محرم. والشعر العربي لا يدخل في ذلك، أشعار عربية بلحون العرب فيما أباح الله كشري حسان وكعب بن مالك وغيرهم من بعدهم من الشعراء على الطريقة العربية فيما أحد الله لا بأس به. أما الأغاني من النساء أو من أشباه النساء بالألحان وتطريب وذكر حالات النساء من جمال وحب وغرام، هذا محرم عند أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا ولم يخالف فيه إلا من لا يرتد بخلافه. فالموسيقى وآلات الملاهي من العود والطنبور والرباب كلها محرمة وكلها شر، وأكد الأغاني من النساء وغير النساء فيما يتعلق بالحب والغرام وذكر صلات النساء وما يتعلق بهذه الأمور أو مدح الخمر أو مدح ما حرم الله كله محرم. وهكذا مسألة السفور منكر ودلت الأدلة على منعه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فربنا عز وجل يأمر بالحجاب ويخبرنا أنه أطهر لقلوب الجميع، ويقول سبحانه في كتابه العظيم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية، فكيف يقال في هذا إنه متزمت؟ وإنما هذا كلام إنسان لا يعقل أو لا يستحي. فالحاصل أن هذا منكر، السهور منكر. لو قال إن هناك بعض الأدلة تدل على إباحة السهور وترك القول بالتزمت لكان هذا من طريق أهل العلم، هناك من يقول بالسهور إذا كان لا يضر، أما سهور فيه زينة وجمال وفيه وضع أصباغ على الوجه ونحو ذلك فلا يبيحه أحد، وهو منكر عند أهل العلم. وإنما أباح بعض الناس السهور الذي ليس معه زينة في الوجه، لا كحل ولا أشياء من الزينة في الوجه، وهو قول ضعيف أيضا ومرجوح، والصواب أنه محرم وأن الواجب الحجاب مطلقة، ولو كانت لم تفعل شيئا في الوجه من أنواع الزينة من أصباغ والكحل ونحو ذلك، فإن الوجه زينة المرأة وعنوانها، وقد كنا يكشف وجهها قبل الحجاب، فلما نزل الحجاب أمر الله النساء بالحجاب وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما سمعت صوت صفوان هنا وجدها ليس عند أحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قالت خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني لما رآني. الشيخ خالد مرحود فيما يتعلق بر الوالدين وصلة الرحم، ولقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه من حق الوالدين وحق الرحم، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم ورزقنا وإياكم وإياهم المزيد من العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا جميعا للعمل بما سمعنا من الخير والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. أيها الإخوة في الله، إنما أوضحه المشايخ فيه الخير الكثير والبركة والكفاية من جهة بر الوالدين ومن جهة صلة الرحم، وهذان الأمران أمرهما في الجملة معلوم عند المسلمين، والواجب التذكير بهما دائما والحث عليهما دائما، لأنه قد حصل في الوقت الأخير من الجهل والتفريط بهذين الأمرين ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فبر الوالدين من أهم الفرائض ومن أعظم الواجبات، وهكذا صلة الرحم من أهم الفرائض، كما أن العقوق والقطيعة من أكبر الكبائر. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بهذا الأمر، وقد بين الله في كتابه الكريم هذا الأمر، بين أمر الوالدين وأمر الرحم، فلا عذر لمسلم في التفريط في ذلك. ثم جاءت السنة العظيمة الصحيحة ببيان حق الوالدين أيضا وحق الرحم، فاجتمع الكتاب والسنة على بيان حق الوالدين ووجوب الإحسان إليهما وبرهما وعلى تحريم عقوقهما، وهكذا صلة الرحم. وسمعتم من ذلك الآيات الكثيرات، منها قوله جل وعلا: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. ومنها قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومنها قوله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، في آيات أخرى قرن الرب سبحانه حق الوالدين بحق سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لعظم شأن هذا الحق، كون الله قرن حقهما بحقه، وحقه هو أعظم الواجبات، حق الله هو أعظم الواجبات، هو توحيده والإخلاص له وعبادته وحده جل وعلا، هذا هو أعظم الحقوق وأعظم الواجب. وقد قرن حق الوالدين بحقه، قال أهل العلم: وما ذاك إلا لأنهما سبب وجود الولد بعد إيجاد الله سبحانه وتعالى، فهما سبب وجوده بإيجاد الله لهم وإيجاد الله لهما، فجعلهما سببا لوجوده، ثم عطف عليه وأحسن إليه وربياه وسعبا في شأنه، فكانا جديرين ببره والإحسان ببرهما منه والإحسان إليهما منه. ثم جاءت الرسول بتحريم العقوق وبيان من أكبر الكبائر، كما سمعته بالحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات ترددها. قال الصحابة: لا يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين جعل جنب الشرك، البر جنب التوحيد والعقوق جنب الشرك. هذا غاية في بيان عظم حق الوالدين، برهما قرين التوحيد الذي هو حق الله وأعظم الحقوق والواجبات، والعقوق قرين الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم الكبائر. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ لأن شهادة الزور لها خطر كبير، فجعلها ثالثة في أكبر الكبائر، لأن شهادة الزور تستحل بها الفروج وتستباح بها الأموال وتنتهك بها الأعراض وتسفك بها الدماء فشأنها خطير والعياذ بالله. ولهذا صارت في المنزلة العظيمة في كبائر الذنوب نعوذ بالله. فعلى المؤمن أن يتقي الله أولا في إخلاص العبادة لله وحده في طاعة ربه وأداء حقه وتوحيده سبحانه والحذر من الإشراك به عز وجل، هذا هو أعظم الأمور. قال ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم الذنوب الإشراك بالله، وأعظم الحقوق حقه سبحانه وتوحيده والإخلاص له وإفراده بالعبادة جل وعلا. ثم الحذر بعد حق الله وبعد ترك الإشراك الحذر أيضا من العقوب. فالمؤمن أبدا في جهاد دائم في أداء حق الله وطاعته سبحانه والتماس مرضاته والوقوف عند حدوده وبالحذر من المحرم من الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وسائر المحرمات من الزنا والسرقة وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وغير هذا مما حرم الله عز وجل. فأنت في هذه الدار وفي هذه الحياة في جهاد، يجب عليك ألا تفتر أبدا، يجب عليك أن تحاسب نفسك دائما وأن تحذر ما حرم الله عليك دائما دائما، وأن تجتهد في أداء ما وجب الله عليك. وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص له، وأعظم الذنوب وأكبرها الإشراك بالله واتخاذ الأنداد مع سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك حق الوالدين برهما والإحسان إليهما والحذر من عقوقهما وقطع فيهما. والعقوق هو قطعهما، يقال عق السيل الأرض إذا حفرها، والعقيق هو الأرض المنحفرة في الماء. والعقوق سميت الإساءة إليهما عقوقا لما فيها من قطيعة الصلة بهما والإحسان إليهما. فالعقل والذي قاطع للإحسان إليهما ومسيء إليهما نسأل الله العافية. وقد سمعتم في الرحم ما سمعتم أن الرحم لها شأن. الله جل وعلا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالأرحام جميع القرابات وأعظمها وأهمها الوالدان، فعقوقهما قطعة للرحم وعقوق الوالدين، ثم يلي ذلك من دونهما من الآباء ومن الأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، ثم الإخوة وبنوهم، ثم العمو وبنوهم، ثم الأخوال والخال إلى آخر الأقارب. فعلى المؤمن أن يتقي الله في والديه وفي أرحامه فيحرص غاية الحرص على صلة الأرحام وبر والديه، ويحذر غاية الحذر من عقوق الوالدين ومن قطيعة الرحم. وسمعتم بعض الأحاديث في ذلك، ومما جاء في هذا الحديث الصحيح يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال أم ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب، فجعله المرتبة الرابعة الأب لعظم ما تعتني به والدة وما يحصل لها من المشقة، فهي المرتبة الأولى. وسمعتم قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهذا وعيد عظيم مع الآية الكريمة. ثم في ذلك من الخير العظيم في بر الوالدين وشكرهما وصلة الرحم، في ذلك من رضا الله سبحانه وتعالى وعظيم الأجر وسعة الرزق. ما فيه من أحب أن يسأل الله في رزقه وأن يسأل في أجله فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. كثير من الناس قد يصل فإذا توقف قريب توقف، فجعل الصلة مكافأة فقط. لا، لا تكون هكذا. الواصل في الحقيقة هو الذي يصل وإن قطع الرحم، يحسن إليهم وإن أساءوا، يصلهم وإن قطعوا، يزورهم وإن لم يزوروا، يفوز بالخير هو. وهذا مما يدعوهم إلى أن يرجعوا، مما يدعوهم إلى أن يتفطنوا وينتبهوا. ومن أعظم الأسباب أن يستحوا وأن يشير عليهم غيرهم وينصحهم غيرهم حتى يرجعوا إلى الصواب. وسمعت من الحديث الآخر ذكره المشايخ، الرجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويسألون علي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كنت كما قلت لك أنما تشفه المد ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك. الله يعين على صلتهم وعلى إحسان إليهم ويكفي شرهم ما دام على هذا الخير العظيم. المؤمن والمؤمنة من شأنهما أن يبر الوالدين وأن يصل الرحم، سواء كان هذا الرحم واصلا أو قاطعا، وسواء كان الأبوان رفيقين به ومحسنين إليه أم ليس كذلك، فعليه يحسن إلى والديه ويبرهما وإن أساء إليه. لا يقابل إساءتهما بالإساءة، بل يحسن إليهما ويرفق بهما حتى ولو كان مشركين. قال الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس كبيرا فلا تطعهما، ثم قال بعده وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر يصحبهما في الدنيا معروفا بالإحسان إليهما والرفق بهما لعلهما يهتديان، لعلهما ينيبان إلى الله، لعلهما يسلمان. فكيف إذا كان مسلمين؟ الأمر أعظم، أحسن إليهما وإن أساء إليه بعض الإساءة، وإن تكلم عليه، وإن سباه يرفق بهما ويحسن إليهما ويتلطف بهما ويعامله باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولا ينهرهما ولا يسيء إليهما بشيء من أنواع الإساءة، ويدعو لهما بالهداية والتوفيق، ويدعو لهما بكل ما ينفعهما في الدنيا والآخرة. هكذا يكون المؤمن، هكذا تكون المؤمنة مع الوالدين ومع الأقارب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى أداء الحق له سبحانه وللوالدين وللأقارب ولسائر المسلمين. وهذه المسائل مثل ما تقدم في ندوات أخرى ومحاضرات، ينبغي المؤمن إذا سمعها أن يبثها في غيره وينقلها إلى غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إذا خطبهم وذكرهم هل يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ نوى من سامع. فأنتم أيها الإخوة عليكم أن تبلغوا ما سمعتم من هذه الندوات المباركات، عليكم أن تبلغوا والديكم وأبناءكم وقراباتكم من الرجال والنساء حتى يستفيدوا كأنهم حضروا، كأنهم حضروا، حتى تكون الفائدة أعم وأشمل. ينقلها المؤمن إلى أقاربه وإلى جيرانه وإلى جلسائه في أي مكان كان، ولو سافر إلى البلاد البعيدة أينما كان يتذكر ما سمع من الخير ويبثه في جلسائه وأهله وأقاربه، وينصح لهم ويذكرهم بالخير حتى يستفيدوا من الندوات والمحاضرات والعلم الذي لم يحضروه. وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول بلغوا عني ولا آية، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى بسامع. ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشهد الناس، يشهد الله عليهم أنه بلغهم وأمرهم ويبلغوا عليه الصلاة والسلام، وصلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خيرا. فأنتم عليكم أن تنتزلوا، عليكم أن تبلغوا ما تسمعون من الخير. قال الله قال رسوله تبلغونه إلى غيركم ويكون لكم من الأجر مثل وجوه من هداه الله على يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنتم إذا بلغتم أهاليكم وبلغتم أقاربكم وبلغتم جلساءكم وجيرانكم إذا انتزع بهم انتزع، صار لكم مثل أجر، ما أجر التبليغ، لكم أجر التبليغ ولكم مع هذا مثل أجور من هداه الله بأسبابكم. هذه نعمة عظيمة وخير كثير. وفق الله جميعا ورضيه ورزقنا وإياكم صلاح القلوب وصلاح الأعمال وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وجزى الله أصحاب الفضيلة عن ندرتهم خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا وأعاننا على العمل به. اللهم آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغانستان أحد الأخوة جاء بهذا المبلغ أفغانستان جزاه الله يتقبل الله منه. وآخر جاء بمبلغ آخر وثالث ورابع وفق الله. جاءوا جميعا بمبالغ متعددة وفق الله لأفغانستان كلهم جميعا الحمد لله. وفق الله مجاهدي الخير وجمعهم على الهدى ونصرهم بالحق وأذل أعداء الإسلام آمين. وهذا مبلغ آخر كلهم يطمعون في دعوة من سماحتكم ومن الحاضرين. نسأل الله يتقبل الله أن يكون في ميزان عملهم يوم القيامة وأن ينصر لهم نسأل الله أن يرحم المجاهدين ويوفقهم ويهديهم سبيل الرشاد ويجمع قلوبهم على التقوى ويوحد كلمتهم وسرورهم وينصرهم على عدوهم. اللهم آمين. اللهم آمين. جواد كريم. اللهم آمين. وهذه قصاصة من جريدة الشرق الأوسط وفيها صور امرأة متبرجة واحد الاخوة يعني بيسأل سماحتكم معالجة هذا الموضوع بمعرفتكم. الله نسأل الله السلامة. شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيطكم علما بانه قد ظهر كتاب في معرض الكتاب الواقع في وحدة القادسية التابعة للإسكان الجامعي لجامعة الامام. وهذا الكتاب اسمه الغيث المسجم في شرح لامية العجم لابن ايبك الصفدي. وهذا الكتاب يذكر فيه مؤلفه ابياتا وحكايات في اخبار اللواط ومتعاطيه. وفي هذا الكتاب كثير من المفاسد ويكترئ على دعوة صريحة ويدعو دعوة صريحة الى اللواط وترغيب الناس فيه. وانت تعلم ايها الشيخ ان هذا قد توعد الله فيه قوما جعل اعلى ديارهم اسفلها. وإن كان هذا حصن فما معنى وجود هذا الكتاب الداعي للواط في بلد التوحيد؟ نرجو من سماحتكم. وهذا الكتاب مكون من جزئين والذي ذكرناه عنه موجود في أول الجزء الثاني وأوسطه تحت عنوان الدبيب وتحت عنوان حكايات العميان. الله العافية. قاتل الله ومن فعل الشر ودعا إليه. الله العافية. الله إن شاء الله يعالج الموضوع وإن شاء الله يمنع ويمنع إن شاء الله. نسأل الله العافية والسلام. الأسئلة كثيرة جدا وردت إلينا وإن كان أصحاب الفضيلة المشايخ سماحة الشيخ قد غطايا الموضوع وصفياه حقه ولكن لا بأس أن نعرض بعضها. هل يدخل في صلة الأرحام أقارب زوجتي ووالديها وإخوتها وأخواتها وأزواج وأخواتها؟ أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام لكنهم أصحاب وإنما أرحام لها هي أرحام لزوجتك. وأما أنت فليسوا أرحاما لك. أبوها وإخوانها وأخواتها وأخوالها وخالاتها وأعمامها وعماتها وسائر قراباتها هم أقارب لها وأرحام لها هي عليها أن تصلهم حسب طاقتها. وأما أنت فليسوا أرحاما لك ولكنهم أصحاب أصحاب لك إذا أحسنت إليهم بكلام طيب وفعل طيب هذا طيب ولكن ليسوا من الأرحام الذين قطيعتهم قطيعة رحم وإنما الإحسان إليهم من باب مكارم الأخلاق. وضمن الورقة الأخ بعد صلى الحين بيسأل عن الدعاء الذي يقال عند الوضوء. بعض الناس ملتزم بدعاء اللهم اجعل عند غسل رجل اليمنى يقول اللهم ثبت قدم اليمين على صراط المستقيم وعند اليسرى اللهم ثبت قدم الشمال عن صراط الرحمن إلى آخره وعند المضمضة والاستنشاق والوجه إلى آخره أدعيات مأسورة فما ندري رأي سماحتكم في هذا؟ فهل هذا الدعاء صحيح؟ الوضوء مشروع فيه أمران. الأمر الأول التسمية عند أوله سمي بالله عند أوله عند غسل كفيه للوضوء قبل أن يتمضغ ويستنشق أو عند مضغ الاستنشاق ومشروع في حقه في آخره بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. هذا هو مشروع بعد الوضوء. وأما ما يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي إلى آخره وعند غسل عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيمين الى اخره. أيوه. وعند غسل القدمين اللهم ثبت القدم. هذا لا اصل له. أيوه. وليس مشروع. نعم نعم. وهذا السؤال لعله مهم خارج عن الموضوع لكن يعني له قيمه. قرانا في جريده المسلمون مقالا لفضيله الشيخ محمد بن صالح العزيمين يقول ان المتعاقد في بلد اجنبي غير بلده لا يجب عليه الصيام، فما صحة هذا القول؟ افتونا جزاكم الله خير. هذا قول بعض العلم ان المتعاقد الذي لم يستوطن انما تعاقد او جاء طالب العلم ثم يرجع الى بلده انه له حكم مسافرين في الافطار وفي القصر وعليه قضاء الصوم، ولكن قول لبعض اهل العلم والجمهور من العلماء وهو الذي عليه الفتوى انه لا لا لا يخطر ولا يقصر، بل عليه يصوم مع الناس وعليه يتم مع الناس لانه في حكم المستوطنين. والذي ثبت هذا عند جمهور اهل العلم ان الاقامه عند الاكثر ما زاد على 4 ايام لها حكم الاقامه التامه، عليه يتم ويصوم. وقال بعض اهل العلم 15 يوما، وجمهور اهل العلم على ان الاقامه المانعه ما زاد على 4 ايام اذا نواها وعزم عليها اتم ولم يخطئ. وعلى المتعاقدين والطلبه في اي مكان ان يصوموا في رمضان وان يتموا الصلاه ولا يقصروا، لانهم بهذه الاقامه الطويله لا يسمون مسافرين. أيوه. نعم. يوجد في المكتبات كتاب مليء بالمجون والقمور والكذب على الرسول وتشويه سيرته بعض السلف، وهذا الكتاب للأسف يباع في المكتبات وليس له مؤلف معروف، وهو كتاب ألف ليلة وليلة، فهل من سبيل إلى من هذا الكتاب؟ إن شاء الله. هل معروف بالسماع لكن ما وجوده يباع. توجد لي خالة لم أصلها حتى الآن وأنا أبلغ من العمر 20 عاما، والسبب في ذلك سوء الحالة المادية، فهل علي اسم في ذلك؟ ليس عليك إثم إلا إذا قدرت على الصلة ولم تقل، أما ما دمت عاجزا لا شيء، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن تصلها بالكتاب الكريم بالرسالة الطيبة والمكالمة الهاتفية والزيارة إذا قدرت عليها، أما المال حسب القدرة. لكن الصلة قد تكون بالكلام الطيب أعظم من المال، الكلام الطيب وزيارة بالقدم أو من طريق السيارات أو بالكلام الهاتفي، كل هذا نوع من الصلة، كلها يحصل به اجر كبير للمؤمن اذا وصل قرابته بالكلام الطيب والزياره الحسنه والعزيمة عند المناسبات، كل هذا من الصله، اما المال فيحتاجه الفقير. نعم. كيف نشكر الوالدين؟ وهل الشكر بالقول فقط ام ماذا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. الشكر يكون بالقول والعمل، شكر الله بالقول والعمل، توحيده والاخلاصه وطاعه اوامره وترك نواهيه، هذا شكر الله، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. وهكذا شكر الوالدين بذلهما بالانفاق عليهما اذا احتاج، بالسمع والطاعه لهما في المعروف، بزيارتهما اذا كان ليس عندك، بالتلطف لهما وسؤالهما عن حاجاتهما وعن صحتهما وحسن الكلام معهما وخفض الجناح لهما، كل هذا من شكرهما وتذكر احسانهما القديم. فان تعمل من الاعمال التي ترضيهما ولا تغضب الله ما فيه خير لهما ويسمى هذا شكرا، والقول الطيب شكر. نعم. الذي يتزوج ويخرج عن اهله ما حكمه اذا ارامته زوجته بالخروج لوحدنا في بيت عن اهلنا ولم نقطعهما بل نصلهما كلما اخذنا مدة قليلة عنهما مع ذكر الدليل شاكرين تجاوبكم ولكم تحياتنا؟ اذا خرج الولد عن والديه لاسباب اقتضت ذلك باذنهما وسماحهما فلا بأس، إذا سمح الوالدان وأذنا له في الخروج فلا شيء في هذا، لأن المرأة قد لا تناسبهما وقد لا تستقيم معهما، فإذا سمح له بالخروج في بيت وحده فلا حرج عليه ولا بأس عليه، وليس هذا من القطيعة، إنما الكلام فيما إذا لم يسمح، هذا هو محل البحث، إذا لم يسمح له بالخروج ولم تستقيم الحال بينه وبينهما هذا هو محل النظر، هل يقطعهما؟ هل يعصيهما؟ هل يطلق المرأة؟ هذا هو محل النظر. أما إذا سمح وأذن له الخروج فلا شيء عليه، ولكن إذا لم يسمح فلينظر وليتأمل، فإن كانت المرأة أساءت إليهما ولم تحسن صحبتهما هذه لا خير فيها، فينبغي إبدالها طلاقها ويعطي الله خيرا منها، ومن يتق الله جل له مخرجا. أما إذا كان هما اللذان أساء إليها وهي محسنة إليهما وهي طيبة الدين والأخلاق وقائمة بحقهما من الخدمة وغير ذلك، ولكنهما يبغضانها لأسباب أخرى، فهذا هو محل النظر. لا يعجل، يجتهد في إرضائهما والكلام الطيب معهما، ويبين حال المرأة وحاجته إليها وأنها لم تسئ إليهما ولم تقم إلا بالخير، لأن الله يهديهما فيكف عن إلزامه بطلاقها، ولا يخرج ولا يعجل في الخروج، بل يطمئن. والذي يظهر أنها إذا كانت لم تسئ لا يلزمه طلاقها، لأنهما هم الذين أساء إليها وأساء إليه، ولكن يرفق بهما ويجتهد في برهما والإحسان إليهما والصبر على ما قد يقع منهما من الأذى حتى يفرج الله، ولا يعجل في الطلاق، لأن المرأة الصالحة قل أن يوجد مثلها بعد ذلك. نعم. وإن دعت المرأة أنها لا تستريح في العيش مع أمه ولا بد أن يقيم لها في بيت خارج القرية، هذا ينظر فيه، إذا سمح له فلا إشكال، وإذا لم يسمح لهما في حاجة إليه فليطلقها وليصبر معهما حتى يأتي الله بامرأة تصبر عليهما. أما إذا كان لا يستطيع طلاقها لأنه فقير، وإذا طلقها قد ينضر وقد يصيبه ضررة عظيمة في عدم وجود زوجة وعدم وطاء على زوجة، قد يستسمحهما ولا يعجل في الأمور، ولعل إخوته يقومون بالواجب، وهو معذور في هذه الحالة، لأن الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس طلاقها وهي مستقيمة ليس طلاقها من المعروف، إذا كانت طيبة في دينها وفي أخلاقها ولم تسئ إليهما، ولكن لم تستقم الحال معهما، إما لبخل والدين وإما لسوء معاملة أولادهما الآخرين أو بناتهما أو غير ذلك، إذا كان هناك أسباب أخرى فلا يعجل في الطلاق ما دامت صالحة في نفسها من الزوجة، أو كذلك إذا كان عاجزا عن تحصيل غيرها فلا يعجل، إلا إذا كانت في نفسها سيئة غير مستقيمة أو غير مستقيمة معهما بل تؤذيهما، فإذا كانت غير صالحة في نفسها أو غير صالحة معهما تؤذيهما وتسيء خلقها معهما فليطلقها، وسوف يعطي الله خيرا منها ومن يتقي الله جل له مخرجا. يستغرب ذلك أن كان له أولاد ألم يأخذ ولو مطلقا. شاب هداه الله والحمد لله، ولكنه يعاني من مضايقة والديه له بأن يمنعانه من الخروج مع الشباب الصالح، ويعاني في المنزل من الملاهي والغناء، وهو يتضايق من ذلك كثيرا، فبماذا ترشدونه جزاكم الله خيرا؟ إنما الطاعة في المعروف، إذا كان والداه منحرفين ويأمرانه بالانحراف فليس له طاعتهما، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق نفس الخالق، فلا بأس أن يصحب الأخيار ويخرج في بيت وحده مع أهله لسوء الحال في بيت والديه من المعاصي، ومع ذلك يصلهما ويحسن إليهما بالكلام الطيب والفعل الطيب، ويزورهما ويقدم المعونة لهما والصلة لهما ما لم يطرده ويأبيا قبول صلته. هل بنات الأخوال وبنات العم والعمات من ذوي الأرحام، وهل يجب صلاتهم، وهل يأثم من ترك ذلك؟ نعم، بنات العم وبنات الخال أولاد العم وأولاد الخال كلهم من الرحم، لكن من الرحم غير القريب، أقرب منهم العمام والأخوال والإخوة والأخوهم من الغالب البعيدين بعض البعد، فإذا استطاع يصلهما بالمواساة بالمال فليفعل، وإذا فليصلهما بكلام الطيب والفعل الطيب والزيارة الحسنة التي ليس فيها محل الرجاء. إن مستشفى الملك خالد الجامعي لا يوجد به مسجد للصلاة، وجميع المراجعين لهذه المستشفى والموظفين في وقت الصلاة مستمرين في العمل ولا يعلن عن حضور الوقت، نرجو الأهمية بهذا. نضافي على بارك الله فيه، نضافي على الشهر يا شيخ غفر الله لك، إذا كان يعني في مرأة سيروح رجل ويسان في هذا ويقول يعني أنه ما يستطيع يوصلها، يقول بحيث أنه يقول ما يوصلها أحد لو يتثير الفتنة بيناتها تمشي بنا منه، أخت الله وهو تركها من أجل هذا يصلها بطاقة إذا كانت سيئة الخلق. تفاهم بين أحد الأعمام وابن أخيه حتى أنه وصل المقام إلى مقاطعة عمه تماما حيث لا يرد عليه السلام، وهذا الوضع منذ مدة طويلة تزيد على السنتين، وقد حاول العم الإصلاح ولكن ابن الأخ يصر على مقاطعته، علما بأنه شاب طيب وملتزم بمبادئ الدين، ولكن مع هذا لا زال يقاطع عمه، فما رأي فضيلتكم في هذا، وما هي العقوبة المترتبة على ذلك؟ ينظر العم إذا كان العم قد أتى معاصي ظاهرة أو بدعا ظاهرة معروفة، ولد أخي معذور إذا قطعه إذا هجره حتى يتوب، أما إذا كان العم لا جرم له ولكنه أمور نفسية وأمور تعلق بالدنيا فلا يجوز للولد الاخر ان يقطعه ولا يجوز ان يهجر اكثر من ثلاثه ايام. الهجر ثلاثه ايام فاقل في امور الدنيا ويلزمه صلته بعد ذلك والسلام عليه والقيام بحقه لان الان مجلس الاب فلا يجوز له ان يقطعه ولا ان يهجره الا اذا كان ذلك من اجل اظهار المعاصي واظهار البدع هذا لا باس بهجره حتى يتوب الى الله من ذلك. هل يجب اذن الوالدين بالنسبه للجهاد في افغانستان علما بان الوالدين غير محتاجين للولد من الناحيه الماديه؟ واذا كان جوابهما هل تجب طاعتهما في ذلك الرفض هل تجب طاعتهما في ذلك؟ نعم نعم الواجب استئذانهما ان اذن لك والا ابرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الرجل ان يجاهد قال احيي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد لقد ارجع فاستاذنهما فان اذن لك والا فبرهما هكذا جاء في الحديث الصحيح. إذا مات الوالد وعليه صوم ثلاثة رمضانات هل أصوم عنه أم ماذا أعمل؟ إذا مات الوالد مفرط قد عفاه الله وشافاه الله من المرض ولكنه تساهل فالمشروع لك أن تصوم عنه أنت وإخوانه لأن النبي عليه السلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وسأله جماعة كل واحد يسأله يقول يا رسول الله إن أبي مات عليه كذا فأصوم عنه والآخر يقول إن أمي مات عليه كذا أصوم عنها والله يقول إن أختي مات وأنا كذا أصوم. فيقول النبي أرأيت لو كان على أبيك دين أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قادر؟ أقول الله والله أقول وشاء عليك أن تقضي ذلك أنت وإخوتك مشروع لكما يعني سنة لكما فإن لم تقضوا عنه أطعمتم عنه من ماله كل عن كل يوم نصف إطعام مسكين هذا إذا لم تقضوا عن صيامه والسنة الصيام عن والدكم هذا إذا كان شوفي من المرض وتساهل اما اذا كان مات في مرض ما شفي المريض واستمر مع المرض حتى مات هذا لا لا قضاء ولا يطعم لا قضاء عليه ولا يطعم سقط عنه سقط عنه يعني معذور. طيب بالنسبه للصلاه اذا كنت لا تقضى الصلاه لا تقضى لي عمه اب اوصته او اوصت بان يجعل وقفها في نخل ريعه يجعل اجره لمن يقرا لها جزءا من القران كل يوم هل هذا يجب العمل به ان يجعل في سبيل الخير؟ هذا يوصف في معلم القران يوصف هذا الوضع في المعلم للقران مدارس تعليم القران يقوم مقام القراءه لها لان القراءه لها غير مشروعه لكن يوصف هذا في معلم القران ومدارس القران وهذا يحصل به الخير العظيم لها ان شاء الله. ما هي سبل البر والاحسان الوالدين المتوفيين؟ سبل البر كثيره سبل البر كثيره منها صدقه الفقراء من أقاربهما وغير أقاربهما منها تعمير المساجد وتنظيم المساجد منها قضاء الدين على المدينين والمحسنين منها بناء المدارس بناء الأنبطة للفقراء ومساعدة طلبة العلم في طلب العلم العاجزين عن المعونة وغير ذلك وجوه البر كثيرة. أنا والحمد لله كثير الاستغفار والدعاء لوالدي في الصلاة وغيرها ولكن بعض الأحيان أمزح معهما بكلام لا تخفى فيه وأحاول بهذا إسعادهما ولأكمل السعادة وكسب رضاهما عني وهما والحمد لله راضيان عني فهل المزاح معهما يجوز أم لا يجوز وما حكم إذا ناديت أبي يا فلان دون أن أقول أبي وأمي كذلك؟ المزاح بالحق إذا كان قليلا ما يضر إذا كان مزاح يعني يسرهما ويوسع خاطرهما بحق ليس بكذب ولا إذا أكيد لا بأس به لكن المزاح لا يقول الحق ولا يكثر حتى لا يفضي إلى شر والسنة يدعوه بأحب أسماء إليه كأبي فلان أو يا والدي يا أبتي نعم أو يا أبا فلان يكون يحب ذلك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن يا أبا إبراهيم هل يجوز أن أقرأ وأختم المصحف وأهديه إلى والدي وهم الآن متوفين؟ لم يرد في هذا ما يدل على شرعية ذلك وإن كان بعض أهل العلم يرى إهداء القرآن لكن لم يرد فيه دليل فالأفضل أن تدعو لهما وان تصدق عنهما بالمال هذا هو المشروع المجمع عليه بين اهل العلم. اخي الاكبر كذلك كل اسرتي لا يصلون الا بعض الجمعه قد نصحتهم كثيرا بدون جدوى فماذا افعل؟ هل اقاطعهم ولا ازورهم ام ماذا؟ ما دام على هذه الحاله يهجرون لكن اذا تيسر ان زيارتك تكون انفع لهم اذا كنت ترى ان زيارتك فيها نفع لهم اهجرهم للدعوة والتوجيه ولا تيأس لأن الله يهديهم بأسبابه. أما إذا رأيت منهم الإساءة إليك والاستهزاء وعدم القبول فهم يستحقون الحج واقل احوالهم ان يهتروا. نعم نسال الله نسال الله الهدايه. والاسئله في هذا كثيره يعني. لعل هذا وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندره المباركه التي تولاها اصحاب الفضيله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والدكتور سعود الديسان في عبد الله بن صالح الزيد فيما يتعلق ببيان فضائل القران وعظمته وفضل قراءته وتدبره واداب حملته وما يتعلق بالعمل به وتحكيمه. ولقد اجاد المشايخ بما اوضحوا وبينوا فجزاهم الله خيرا وضاعف ما ثبتهم وزادنا واياكم واياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. ايها الاخوه في الله، لا ريب ان موضوع الندوه موضوع عظيم، وهو كتاب الله المنزل كلام الرب عز وجل. فان القران هو اشرف كتاب وأفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف نبي وأفضل نبي ومحمد عليه الصلاة والسلام في أفضل بقعة وأشرف بقعة وهي مكة المكرمة، في أفضل زمان وأعظم زمان وهو ليلة القدر. هذه فضائل عظيمة لكتاب الله العظيم، وهو كتاب فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتطهير من سيء الأخلاق وسيء الأعمال، فيه الأوامر بما يرضي الله ويقرب لديه ويكون سببا للسعادة العاجلة والآجلة، وفيه الترغيب والتحذير مما يغضب الله ويصحبه ومما يكون سببا لدخول النار وغضب الجبار. فيه الدلاله على اخبار الانبياء والامم وما جرى لهم، فيعتبر المعتبر ويبتعد المبتعد. قص علينا سبحانه في كتاب الله العظيم اخبار الامم، أخبر من عصى الله وما حصل لهم من النقمات والعقوبات، وأخبر الرسل ومن أطاعهم وما حصل لهم من النصر والتأييد والعاقبة الحميدة، كما يقول جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي من لديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهو أحسن القصص، هذا الكتاب العظيم هو أحسن القصص، كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهو أحسن الحديث، كما قال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني كتاب يشبه بعضه بعض ويصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعض، فما تراه في آية تراه في آية أخرى موضحة مبينة ومؤيدة. يذكر هذا الحكم في آية مختصرة ثم يذكره مبسوطة، أو يذكره مبسوطة ثم يذكره مختصرة، حتى تتكرر عليك الآيات المحكمات في بيان أحكام الله وفيما قص من أمر الرسل. يذكر قصة في موضع مختصرة في موضع مبسوطة أو بالعكس، هذا كله لعظم البيان ومن إقامة الحجة. ضرب فيه الأمثال ونوع فيه أمثال سبحانه وتعالى ليتعظ المؤمن ويتبصر. وجعل هذا الكتاب العظيم هاديا الى الخير والى الصراط المستقيم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، يعني يهدي للطريقه التي هي اقوى والطرق اشدها واصلحها واشرفها. من اهتدى به واستقام عليه نجا وفاز بالسعاده في الدنيا والاخره، ومن حاز عنه هلك. قد سمعتم من المشايخ في هذا المقام ما فيه الخير الكثير والعظه الكثيره. فجدير بالمؤمن ان يعنى بهذا الكتاب العظيم في جميع الاحوال، ان حفظه قراه حفظا اجتهد في ذلك وتعاهده، وان كان لا يقرا حفظا قراه نظرا من المصحف وتعاهده، ان يستفيد ليعمل ليس لمجرد التلاوه. تلاوه عظيمه وفائده وعباده وفيها اجر كثير، كما في حديث المسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرا حرفا من القران فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. كلما قرا يقصد وجه ربه ويسمي يريد الفائده فهو على خير عظيم، وله حسنات تكتب. فقراءته من افضل العبادات، وهي وسيله الى معرفه معناه وتدبر معناه، والمقصود من ذلك الاعظم هو العمل. فالقراءه والتدبر والتعقل والمذاكره كل ذلك وسيله الى المقصود الاعظم، وهو العمل بما فيه من اداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله واقامه امر الله والحكم بشريعه الله في نفسك وبين عباد الله. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهو انزل ليعقله المكلف وليتدبره وليعمل به. افلا تدبرون القران على قلوب اقفالها. والمقصود من التدبر والتعقل ان تعمل، تقرا قوله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الرابحين. ليس المقصود ان تقراها، المقصود ان تعمل بها، ان تعمل بها فتقيموا الصلاه كما امر الله، وتحافظوا عليها مقيما لها متمما لها. اقيموا يعني صلوها قائمه تامه ليس فيها نقص لا عجله ونقص ولا غير ذلك من النقص، بل تقيمها كما شرع الله في اوقاتها مع امامك مع المسلمين مع عنايه طهارتها وبقيه ما شرع الله فيها. واتوا الزكاه كذلك، ليس المقصود ان تقرا واتوا الزكاه، المقصود ان تعمل فتؤدي الزكاه كما امر الله فتعطيها اهلها، واركعوا مع الراكعين يعني صل مع المصلين، لا صل في بيتك، صل مع المصلين مع اخوانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. بعض الناس والعياذ بالله لا يبالي بهذا ويتشبه باعداء الله المنافقين ولا يعرف المساجد، فقال له المصطفى عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. هو اعمى اعمى ليس له غائب لا يوصله، امره ان يجيب ويلتمس الطريقه الى وصوله الى المسجد بكل ما يمكنه. وفي الاخر قال: لا اجبك رخصه. فكيف بمن عافاه الله اعطاه البصر والصحه؟ هو اعمى اعمى ليس له غائب لا يوصله، امره ان يجيب ويلتمس الطريقه الى وصوله الى المسجد بكل ما يمكنه. وفي الاخر قال: لا اجبك رخصه. فكيف بمن عافاه الله اعطاه البصر والصحه وقرب المساجد وسماع النداء ثم يصلي في بيته؟ لماذا؟ ومن المصائب العظيمه ان بعض الناس وان صلى بعض الاوقات لكن لا يصلي الفجر. هذه بليه عظيمه اليوم حدثت في الناس، يسهرون في الليل وينامون عن الفجر. هذا منكر عظيم. ومن اسباب ذلك سهرهم على الاذاعه او التلفاز او في امور اخرى، ولا حول ولا قوه الا بالله. يجب ان تنام النومه التي تكفيك حتى تقوم لصلاة الفجر، حتى تصلي مع الناس مو في بيتك. إذا نودى العمل صليت معكم الشمس لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا منكر عظيم. إذا تعمد الإنسان أن يأخر الصلاة إلى بعض الشمس كفر عند جمع من أهل العلم. لا حول ولا قوة، مهو معصية فوق المعصية، لهذا تعمد تركها وخلافها عن وقتها. لا بد يجعل هناك ساعة يستعين بها.